هنا القاهرة. حقق حلم، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ هنا محمود مصطفى. هنا عندك كم سنة؟ 8 سنين. هنا أنا تعرفت عليها في مكتبة المعادي العامة، صح يا هنا؟ صح. وهنا عندها موهبة، موهبتك في إيه؟ الغنى. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ بحبك بكل اللهجات لتامر حسني. اتفضلي. يا حبيبي أهو بقولها بكل اللهجات وبعيل والصوت، ولو عايزنا اخترع لك لهجة حبيبة أنا جاهز موت، هلبة هلبة برشة برشة مرة مرة كتير كتير بالزعف وعي قوي قوي، هلبة هلبة برشة برشة مرة مرة كتير كتير بالزعف وعيك قوي قوي، انا نبغيك ونموت عليك، ربي خليك على طول ليا، وهلا والله يا يا بعيد عمري يا محلى الحياة بجربك يا جماري، أنا نبغيك ونحلالي ونموت عليك حبيبة ديالي، ربي خليك على طول ليا، وهلا والله يا هلا هلا يا بعيد عمري في بيتك يا محلى الحياة بجربك يا جماري، يا حبيبي أهو بقولها بكل اللهجات وبعيل والصوت، ولو عايزنا اخترع لك لهجة حبيبي أنا جاهز موت، يا حبيبي أهو بقولها بكل اللهجات وبعيل والصوت، ولو عايزنا اخترع لك لهجة حبيبي أنا جاهز موت. هانا برافو، بس عايزين تمارين نفس عشان نفسنا يبقى أطول، وعايزين جرأة. طيب هنسمع ايه تاني؟ أغنية شادية لبلادي. تمام. يا بلادي يا أحلى البلاد، يا بلادي فداكي أنا والولاد، يا بلادي فداكي يا بلادي بلادي يا بلادي، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد، ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر، أصله معداش على مصر، أصله معداش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، هنا بتغني بقالك قد ايه؟ سنة او سنتين. لكن لسه ما درستيش غنى صح؟ لا لسه. ياريت نفكر بقى نبتدي ندرس غنى. أوكي. لو درسنا في حاجات كتيرة جدا هتتزبط معانا، النغمات والنفس والطبقة وحاجات كتيرة قوي، فنفكر برضو ان احنا نبتدي ندرس غنى ان شاء الله. ماشي. مش انتي بتحبي الغنى؟ مين اللي قالك هنا صوتك حلو ان انتي تبتدي تغني واكتشف فيك ان انتي عندك استعداد للغنى او عندك ودن كويسة؟ ماما وبابا. بتحفظي اغاني وتغنيها ولا اشتركتي في حاجة او؟ لا انا بحفظ اغاني وبغنيها. طيب هنسمع ايه معاكي تاني؟ امي نورتنا. اول يوم جاي في مدرستي بالليل بتجلد كراستي وبتكوي هدومي وقبل طومي وجنبي في نومي وفي حراستي. امي يا نور بتنا ست الكل بموت فيكي بوجودك تضحك دنيتي لو بصت ايديكي ربنا يحميكي خليكي يبارك فيكي من غيرك يعرف تفاصيلي يسهر ويصلي ويدعيلي مهتمة بشكلي ولبسي وأكلي وحتى مشاكلتي بتشيلي. أمي يا نور بتنا ست الكل بموت فيكي بوجودك تضحك دنيتي لو بصت ايديكي ربنا يحميكي خليكي يبارك فيكي بتنامي وبالك ما ينامش إلا أنا على إيدك قم تمشي على طول قلقانة وشايلة أمانة ولو تعبانة ما بيبانش. أمي يا نور بتنا ست الكل بموت فيكي بوجودك تضحك دنيتي لو بصت إيديكي ربنا يحميكي يخليكي يبارك فيكي. برافو يا هنا. تقريبا انت بتسمع الاغنيه دي كتير صح؟ بتحبيها اكتر؟ اكتر اغنيه بحبها. زي ما اتفقنا بقى ندرس مزيكا ونسمع بقى كتير كل بقى الاجيال، يعني تسمعي اغاني قديم وحديث، نختار المناسب لصوتنا بالتعاون مع مدرب متخصص ان شاء الله يختار لك الاغاني المناسبه لصوتك. هنا انت حابه ان شاء الله في المستقبل تشتغلي ايه؟ مغنيه. كمان مطربة؟ أنا بأكد تاني على نفس الكلام. نركز بقى في الموضوع. طيب هنسمع إيه تاني؟ نقابل ناس نفارق ناس. بتاعت مين؟ مين يغنيها؟ ياسمين علي. طيب نسمع مع بعض. نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية هنعمل إيه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى لا تحلالنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الأيام يا بخت اللي رضي بحاله وفرق بين حلال وحرام سؤال وجد تعرفينها ماشيين واخدينها واخدين ايه مدام سايبنا سايبنا بنتفائل ونزعل ليه. برافو عليك يا هنا، حلو خالص واستعدادك حلو وان شاء الله يعني هيتطور بسماع الاكتر والدراسة، وانا هتابع معاكي وهنبقى متواصلين دايما مع بعض وباذن الله يكون في فرصة نتقابل تاني مع بعضنا وتكوني معانا في التصفيات النهائية لحقق حلمك وكمان تشاركي معانا في أعمال خاصة بالأطفال. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. أحلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. ستر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.